لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تسبهم، وأعرف فضلهم وكرامتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم. هذه القطعة من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه، يراد منها التنبيه على فضل الأنصار، ويشمل الحديث كذلك التنبيه على فضل الصحابة عموما، على فضل الصحابة عموما. وإذا وجدت أهل العلم من أهل السنة ينبهون إلى فضل الصحابة، فاعلم أن المراد من ذلك هو كذلك الرد على المبتدعة الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الشيعة وأبرزهم الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان ذلك قام علماء الإسلام في تصانيفهم في العقائد بجعل هذه مادة أساسية للكلام عن أو للرد على هذه الطائفة المبتدعة، وهو التنبيه على فضل الصحابة. وإن كان سيأتي أيضا في كلام المصنف فيما بقي من الكتاب إن شاء الله، سيأتي الكلام عن العقيدة في الصحابة وطبقاتهم ونحو ذلك بشيء من التفصيل، وهذا ربما عارض بين الكلام، أي الكلام عن فضل الأنصار على الخصوص. قال: وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تسبهم، وأعرف فضلهم وكرامتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم. قال في الشرح: قوله وأعرف فضل الأنصار، قال يعني من الأوس والخزرج، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. قال: ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس، فالصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون ولا يلحقهم أحد في فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال يعني لو تصدق أحد بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به صحابي، فهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعرف فضل الأنصار من الأوس والخزرج، فهذا هو تكوين الأنصار، فالأنصار يتكونون من قبيلتين عظيمتين من العرب، وهما قبيلة الأوس والخزرج، وكانوا قبل الإسلام متناحرين متشاجرين، فلما جاء الإسلام ألف بينهم وصاروا هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهؤلاء رضي الله عنهم نصروا دين الله تعالى وأووا الإسلام، أووا الإسلام، وهذا من أعظم فضلهم أنهم أووا الإسلام وأووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية. وكما سبق فالأوس والخزرج من بين العرب كانوا يعرفون بأنهم لا يعني أحد يقدر عليهم في الحرب، وأنهم أهل شكيمة في الحرب، وأنهم ما أذلهم أحد قبل ذلك. ما حصل إن الأوس والخزرج أحد هزمهم أبدا في العرب، ولذلك كانوا رضي الله عنهم أحسن من ناصر ونصر دين الله عز وجل قولا وعملا رضوان الله عليهم. ولذلك وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعند موته، وكان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم يوم خطب على المنبر قاعدا صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته لما حمله العباس والفضل يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليهما وخرج وجلس على المنبر وقال ما قال، وكان من بين ما قال قال أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالأنصار خيرا. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار لما لهم من السابقة ولما لهم من الخير والفضل في نصرة دين الله عز وجل. الشيخ في الشرح الشيخ الفوزان يعني استغل الفرصة وجمع بين الصحابة جميعا الأوس والأنصار والمهاجرين، قال ومن الأوس والخزرج وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون، يعني سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سواء الأنصار أو المهاجرين أو غير الأنصار والمهاجرين من عربي الجزيرة الذين هاجروا إلى المدينة أو أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء تثبت لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك مسألة متقررة عند العلماء وهي فضل الصحبة لا يدانيه فضل، فضل الصحبة لا يدانيه فضل، يعني مهما بلغ الناس من الفضل لا يصلون إلى فضل الصحبة. يعني توضيح، يوجد في التابعين وربما يوجد في الأمة في أي زمن آخر من هو أفضل من بعض أحد الصحابة، وهذا من جهة التعيين، من جهة التعيين قد يوجد في الأمة من غير الصحابة من هو أفضل من بعض أحد الصحابة، يعني أعيان من الصحابة كبعض الصحابة الذين كانوا من مسلمة الفتح أو كانوا أسلموا حديثا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأعراب، لكن مع ذلك فإنه لا يسبقهم ولو كان أفضل من أحدهم، وذلك لفضل ماذا؟ الصحبة. فالصحبة لا يدانيها فضل، ولذلك من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا الشرف، وإن كان هناك في الأمة من هو خير منه، يعني وجد في التابعين مثلا من هو أكثر عبادة وتعبدا وربما دينا وإيمانا من بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا طبعا في غمار الصحابة، يعني من كما أشرنا كمسلمة الفتح بعضهم أو كان الأعراب الذين أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع كل ذلك فهؤلاء لهم فضل الصحبة الذي لا يدانيه فضل. نعم. قال فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضي الله عنه. والله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل الله سبحانه وتعالى متابعة الصحابة سبب للرضا، فالذي يتابع الصحابة ويتبع الصحابة يدخل في الرضا. قال والذين اتبعوهم بإحسان جميعا رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الحقيقة الآية دي يعني يعني أنا في الحقيقة يعني هذا يعني عندي ما قرأته وأسأل الله أن يوجد في كلام أهل العلم، يعني أنا أجد أن هذه أقوى آية في فضل الصحابة، أعظم آية في فضل الصحابة، لقول الله تعالى ماذا؟ ها؟ لما في الآيات الثانية فيها الرضا برضو، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة، ودي لازم تتكمل معاه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة، لأنه ممكن فعلم ما في قلوبهم يقول لك علم ما قلوبهم في من الشر، لكن لما قال الله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة دل على ماذا؟ على أن هؤلاء بإذن الله لا يضلون أبدا، لأن الله علم ما في قلوبهم وما فيها من الإيمان والهدى وكذا، فأنزل عليهم السكينة. ثم يأتي من يأتي بعد ذلك من أهل البدع ويقول هم ضلوا وانحرفوا وكفروا، وهذا تكذيب للقرآن، فالله يقول فعلم ما في قلوبهم، وهؤلاء يقولون نحن أعلم بما في قلوب الصحابة من الله عز وجل وكذبوا. نعم. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. قال أي صفتهم في التوراة، يعني مذكورون في التوراة بهذا الوصف، بهذا الوصف أن لهم سيمة في وجوههم، والسيمة يعني العلامة، فمذكورون في التوراة أن لهم علامة في وجوههم تدل على دينهم وصلاحهم وتقواه. قال أي صفتهم، قال تعالى في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وهذا مثلهم في الإنجيل، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، والشطأ هو صغير الزرع، الشطأ هو صغير الزرع، وصغير الزرع دائما يكون من حوله، سبحان الله العظيم. الله وصف المؤمنين في الإنجيل المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد رسول الله والذين معه، فقال في وصفهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الشط اللي هو الصغير، الزرع لما تخرج الأول تخرج وتكبر يكون حولها شط اللي هو الصغير، من حولها الصغير الصغير، هذا الصغير هو الصحابة، والزرع الكبيرة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا يؤازرونه حتى كان الإسلام قويا بهم، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع، هذا الزرع يعجب كل من رأاه، وهؤلاء كان كل من رآهم ينبهر رضي الله عنهم وأرضاهم، ليغيظ بهم الكفار. ولذلك استنبط منها كثير من العلماء أن الذي يغيظه الصحابة فليس من الإيش، من المؤمنين، ليس من المؤمنين. قال هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم، فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون. وهنا بيشير إلى طبقات الصحابة، طبقات الصحابة، أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم المهاجرون. هو انتقل هنا إلى طريقة أخرى في طبقات الصحابة، وإلا طبقات الصحابة على طريقتين. الطريقة الأولى الصحابة من جهة المهاجرين والأنصار، أيهما أفضل؟ المهاجرون أفضل من الأنصار. القسم الثاني أو النوع الثاني من طبقات الصحابة باعتبار فضل يعني بعضهم على بعض، بعضهم على بعض بغض النظر عن كونه أنصاريا أو مهاجريا. فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد. والصحابة طبقات كذلك، في يعني درجاتهم وأشخاصهم، هم طبقات كذلك وفضلهم. وهناك أيضا تقسيم ثالث عند بعض أهل العلم، وهو الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. فهذا تقسيم آخر، إن هناك من الصحابة من أسلم قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا من بعد الفتح. نعم. قال: لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار. المهاجرون أفضل من الأنصار، ودي من بين ما يدل على الأفضلية، أنه دائما إذا ذكر الفريقين فيذكر المهاجرون إيش أولا. نعم. قال: ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل. والحقيقة فضل المهاجرين أكبر بوجوه كثيرة، من هذه الوجوه ما أشار إليه، وهو التقديم في الذكر، وكذلك بذل المال والنفس والأهل. ثم كذلك وجه ثالث، وهو السبق، وهو السبق. فالمهاجرون قرشيون، وهم أهل السبق، يعني أول من سبق إلى الإسلام هم المهاجرون، ولذلك فهم أفضل الناس عند الله عز وجل بعد الأنبياء. قال: فهم أفضل من الأنصار ثم الأنصار رضي الله عن الجميع، لأنهم قاموا بإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء المسلمين ومناصرتهم، وواساهم وواسوهم بأموالهم، وتآلفوا معهم وأحبوهم. وأصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية. حقيقة يعني لا يسع طبعا الوقت ان احنا نقف على فضائل الصحابة الأنصار خصوصا، وأنتم كلكم تعلمون ذلك، لكن تذكروا أنت في الحقيقة تتكلم عن الصحابة وخصوصا يعني الكلام عن الأنصار، أعظم ما كان من الأنصار وهو الإيواء، وهو الإيواء، وهو الأعظم ما مدحهم الله عز وجل به. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالحقيقة الأنصار ضربوا مثلا لا يعرف في التاريخ، ما يعرف في التاريخ هذا المثل، وهو الإيواء على هذا النحو الذي تعرفون يعني تفاصيله ومواقف الأنصار مع المهاجرين. قال: وأصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية، وأصحاب بيعة الرضوان. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، فهم يتفاضلون بينهم، لكن هم في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة لا أحد يساويهم. قوله: ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني اعرف وصية أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار، أي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ولذلك من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار. ولذلك الذين يبغضون الأنصار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نفاق والعياذ بالله، وعليهم علامات النفاق. لكن تنبيه بين هذا الكلام، لأنه الموضوع في هذه الأيام ساخن، موضوع الشيعة، يعني هل الشيعة وخصوصا الرافضة اللي هم حاليا دلوقتي موجودين في المشهد، يعني هل الشيعة الرافضة كفار؟ هل الشيعة الرافضة كفار؟ جماهير أهل العلم من المسلمين لا يكفرونهم بعمومهم، لا يكفرونهم بعمومهم، وإن كان ابن حزم مشهور عنه القول بتكفير الرافضة، لكن الأصح في الحقيقة هو قول جماهير أهل العلم من عدم تكفيرهم بعمومهم، لكن يكفر أعيانهم. نعم يكفر أعيانهم، من جاء بالكفر منهم كفر، كالخميني ومن يقول بكلامه ومن يعني يعتقد بعقائدهم الفاسدة الموجودة في كتبهم المحشوة بمثل هذه العقائد، كمثلا اعتقاد أن الأئمة يعلمون الغيب ونحو ذلك، هذا كفر ويرد عن الدين. لكن هل يكفرون في عمومهم؟ لا. وهذه مسألة مهمة وخطيرة جدا، وإن كان ليس يعني الكلام محل التفصيل في هذه هذا الآن، لكن لأجل أن هذه المسألة مثارة الآن. يعني النهاردة نذكر في درس النساء صباحا الأخوات كانوا زعلانين جدا إن أنا بقول إن الشيعة الرافضة في عمومهم مش كفار، فكيف إن أنت بتقول مش كفار؟ ده بيقتلوا المسلمين في العراق وبيعملوا وبيسووا ونحو ذلك. نعم، لكن هذه المسائل فيها تفاصيل طويلة، فليس كل قتال بين الناس يكون يعني أطرافه كفر أو طرف منهم كافر. وإلا الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان في شأن القتل بين فريقين. وقال عن طائفتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فيعني المسألة تحتاج تفصيل، يعني لعله إن شاء الله عندما يأتي مناسبة لذلك. قال: قوله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. قال: قوله وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. وجيرانه من أهل المدينة، هذا باعتبار طبعا يعني الحياة والممات، الحياة والممات، فهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته صلى الله عليه وسلم. قال: وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. طيب لو صرفناها على حياته يبقى الجيران دول مين؟ الصحابة. لو صرفناها إلى ما بعد مماته يبقى هتشتمل على الصحابة الباقين من بعد مماته والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا. جيران النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وهنا يتقيد الأمر بماذا؟ بالإيمان. جيرانه من المؤمنين الصالحين، اعرف يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيهم. وهو يشير من خلال هذه العبارة لعله رحمه الله تعالى يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وسلالة الأنصار ومن يمتد من الأنصار. قال: أي الذي يسكن في المدينة ويصبر عليها احتسابا ويصبر على أجوائها احتسابا للأجر ويلازم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، له أجر في ذلك ليس هناك شك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يعني حقيقة سكن المدينة ويعني الموت في المدينة. وفضل الموت في المدينة يعني معلوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت فإني أشهد له، أو كما في الرواية: فإني أشفع له يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحقيقة المدينة وسكن المدينة حتى في ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في أيامنا هذه إلى يوم القيامة، سكن المدينة فضل، فضل عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما كان بعض الناس بعد الهجرة قد يعني شق عليه جو المدينة وحر المدينة وحمى المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف الحمى عنها، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكان ذلك واستجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت المدينة في قلوب المؤمنين حبيبة إلى قلوبهم، حتى إن كثير من الناس إلى يومنا هذا تجد يعني يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام. لا، هو الحديث ده مش عام في الحقيقة، الحديث ده خاص بالصحابة الذين وجدوا مشقة من حمى المدينة وكذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنهم مكة كانت حبيبة قلوبهم، فدعا لهم بهذا الدعاء. فبعض المسلمين تأثرا لعله بالحديث، تأثرا ببركة المدينة عموما، تجد كثير من المسلمين في أيامنا يقول لك: أنا أحب المدينة أكثر من مكة. وهذا مشاهد، يعني أنا أخي كان معي في العمرة فيقول لي لا أنا عايز أقعد في المدينة على طول ونحو ذلك. وطبعا هذا يدل على بركة المدينة، وإن كان تحقيق طبعا أن مكة أفضل من المدينة، لكن يعني لعل يعني آثار البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهل المدينة حاصلة إلى يومنا هذا. المسألة مش مسألة الأبنية والشوارع فقط، يعني المدينة هادية من ناحية الشوارع ونحو ذلك وطريقة المدينة وتنسيقها ونحو ذلك، لكن ليس هذا فحسب، وإلا هذا أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة، وأن يبارك الله عز وجل لهم في مدهم وصاعهم البركة بركتين. ولذلك تجد المدينة فيها بركة، وهذا أمر محسوس يعني. نعم. قال: أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله عز وجل وينشر البدع فهذا عذابه أشد، عذابه مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. هنا انتقل بالكلام عن يعني أهل أو طائفة من أهل البدع وهم الجهمية، وإن كان في الحقيقة الأنسب كان تأتي هذه الفقرة يعني قبل الفقرة السابقة. يعني إحنا لو إحنا شلنا الفقرة بتاعت المتعة، الفقرة بتاعت واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، والفقرة بتاعت الصحابة، وجبنا الفقرة دي كان هيبقى إيه؟ أنسب، كان هيبقى أنسب. لماذا؟ لأنه الكلام هنا هيبقى متصل بالكلام عن إيه؟ عن أهل البدع، وكيف أن أهل السنة يعني وجدوا عناء من أهل البدعة ونحو ذلك، وهذا سيظهر لك من خلال الكلام إن شاء الله تعالى. لكن كما نكرر، كان للإمام البربهاري رحمة الله عليه كان يدون هذا ويكتب هذا، إما أنه لم يكن يقصد به التصنيف رحمه الله تعالى، يعني كان بيدونه كمسائل عنده يحتفظ بها ولم يقصد به التصنيف، ثم بدأ له أن يجمعه أو يجعله مصنفا، أو أنه رحمه الله تعالى لم يلتزم طريقة يعني المصنفين في تناسب واتصال المادة العلمية، وده أفضل طبعا إنه اتصال المادة العلمية ببعضها والقضية أو المسألة اتصالها بفروعها أفضل من تناثرها في الإيش؟ في الكتاب في مواضع مختلفة. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. قال في الشرح: قوله واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، قال الجهمية سبق تعريفهم أنهم أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته، وقال بالإرجاء، وله مذهب خبيث. فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم، وهو الذي انتشر طبعا عليه على يعني به انتشر المذهب. قال: ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالباطل. وإحنا سبق في أول الكتاب تعرضنا للجهمية والكلام عنهم تفصيلا. قال: فهم أخطر الفرق وأقبحها، ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم، بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها، وهذا موجود في كتب أهل العلم، منها رد الإمام أحمد بن حنبل على الجهمية وهو موجود مطبوع، ومنها رد عثمان ابن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد وهو مطبوع أيضا، ومنها بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم وهو مطبوع أيضا. قال قوله حتى كان في خلافة بني العباس، مش الكلام ده كده كان متصل بالكلام اللي احنا أشرنا إليه؟ قال حتى كان في خلافة بني العباس، قال في الشرح يعني في خلافة المأمون تحديدا، يعني المأمون ده تحديدا هو اللي يعني تبنى يعني منهج هؤلاء، وإن كانوا في هذا الوقت يعني المنهج المعتزلي كان هو أكثر من الجهم الصريح، من الجهم الصريح، لكن هو يقصد أنه في زمن خلافة العباسيين بدأت البدعة تقوى ويصير لأهل البدع مكان وسلطان ونحو ذلك. قال في خلافة المأمون من بني العباس حدث الشر وتكلم من ليس أهلا للكلام في العلم والأصول. يقول وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه تفسد الأمور، فلا بد أن لا يتكلم في أمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، فلا يصلح أن يكون الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجترون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها. هو الشيخ الفوزان يعني أيضا يعني في كلامه تلاحظ أنت يعني بين الكلام تجد يعني دائما يسقط الكلام أو يعمل إسقاطات على الواقع، وهو كأن الشيخ يعني بيشير إلى المعاناة التي أيضا تعيشها الدعوة الإسلامية في المدة الأخيرة خصوصا. فكثير من أهل البدع صار له كلام وله تصانيف وله مناظرات ونحو ذلك. نعم. قال فتكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان، وتكلموا في أشياء وهم ليسوا في العير ولا في النفير، يعني تعبير يقصد به يعني ليس لهم في يعني هذا المجال نصيب، يعني نعم. ليس عندهم علم ولا تعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم، وصاروا يقاعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم، فالأمر خطير جدا الحقيقة. يعني ده رأيي أنا الشخص يعني، ويعني وليس بالحتم أن يكون يعني ده مجمل كلام الشيخ أو مضمون كلام الشيخ، وإن كان كلام الشيخ يشتمله، فإن من أشهر في الحقيقة يعني المتعالمين في هذا الزمان، وإن كان يعني فيهم كثير منهم يعني عنده علم نظري عالي ربما، لكنهم متعالمون في مسائل في الحقيقة يعني أحدثوها هذه الطائفة في الحقيقة التي نسميها نحن اصطلاحا الآن بالمداخلة أو الجامية أو نحو ذلك. فهؤلاء من أشهر الناس في هذا الزمان في الحقيقة، يعني ادعاء للعلم وادعاء لأنهم يعني أصحاب السلفية وأصحاب المنهج، وأنه ليس لأحد أن يتكلم في العلم ولا في الدين غيرهم، ونعوذ بالله من هذا الغلو يعني في التزكية للنفس والعياذ بالله، فضلا عن غيرهم طبعا من أهل البدع من غلاة التكفير وغيرهم من أهل البدع أيضا من غلاة الإرجاء، نسأل الله العفو والعافية. قال قوله تكلمت الرويبضة في أمر العامة، يعني قول البربهاري، واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة. قال قوله تكلمت الرويبضة في أمر العام، قال هذا في الأثر، هذا في الأثر، وكلمة الأثر أحيانا يقصد بها الحديث وأحيانا يقصد بها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه، وأحيانا تشتمل على ما هو أكثر من ذلك، ما هو أكثر من ذلك. وإن كان الغالب في استعمالات العلماء لكلمة الأثر إذا يعني أراد غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يتحوط، أراد أن يتحوط هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره، ولذلك يعبر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن حديث الصحابي أو يعني الموقوف على الصحابي ونحوه بالأثر، لكن هذا في الحقيقة أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خدعت، بين يدي الساعة سنوات خدعت، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذا الحديث هو يشير إليه، قال قوله: تكلمت الرويبضة في أمر العامة، هذا في الأثر إذا تكلمت الرويبضة، يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسره، قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني الرجل الذي لا علم عنده ولا دراية له، يتكلم فيما هو خطير وعظيم، أمر العامة، يعني ما يتعلق بمصير عامة الناس وعامة الخلق في دينهم ودنياهم، وهذا ظاهر طبعا في زماننا بقوة، نسأل الله العفو والعافية. قال: فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم، لا يتدخل فيها كل واحد، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فلا يسأل إلا أهل الذكر، لا يسأل إلا أهل الذكر. قال قوله: وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل البدع يعني منهم من طعن على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تدخلوا حتى في الأحاديث يجرحون فيها، ويؤلفون مؤلفات، ويصححون ويضعفون، وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا، وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث، فهم رويبضة قامت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. طبعا ده جانب الشيخ بيذكره، وإلا جوانب في الحقيقة الطعن على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. هو الشيخ هنا أشار إلى فئة معينة، وهي الفئة التي ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، فتراهم يردون هذا من باب أن هذا الحديث لا يلزمنا، فلان يقول كذا ويقول كذا لا يلزمنا، ويطعنون على البخاري وعلى مسلم وعلى الأئمة، وهم ليس لهم في هذه المسألة لا علم حديث ولا دراية ولا رواية ولا يعرفون شيئا، ويردون الأحاديث والأخبار بجهل، وليس عندهم يعني من يعني آلة هذا العلم مثلا شيء، فيردون الأخبار. هذا جزء، وإن كان الطاعنين على آثار النبي صلى الله عليه وسلم أوسع وأكثر من ذلك، ولعل من أشد هؤلاء من تزي في زي العلماء، يعني عندما يخرج مثلا بعضهم في الفضائيات ونحو ذلك يطعن على البخاري ومسلم ويرد الأحاديث وهو لا يعرف شيء في علم الحديث، هذا أهون وإن كان شر طبعا، أهون ممن ينتسب إلى العلم والعلماء ويطعن على أثار النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كهذه الطائفة التي ظهرت في وقت من الأوقات وكان في زمن الأئمة، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله يعني في كتابه الرسالة خص جزءا كبيرا يتكلم فيه ويرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم لا يقبلون إلا القرآن، ويقولون عندنا القرآن لا نأخذ من غيره، وطائفة أخرى تقول لا نأخذ إلا خبر التواتر ولا نقبل خبر الآحاد مثلا. هذه فئات وجدت تطعن على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هؤلاء جميعا في الحقيقة أهل انحراف وابتداع في قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله: وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، هو طبعا كلام البربهاري يقصد حقبة معينة، حقبة معينة. الشيخ الفوزان بيقوم يعلق وأحيانا يعمل إسقاط على الواقع والزمان. نعم. قال: وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، هو البربهاري يقصد طبعا في زمانه ومن قبله الجهمية ونحوهم، فإنهم أخذوا بالقياس، والعقيدة ما فيهاش قياس، العقائد لا قياس فيها، فهؤلاء أخذوا بالقياس. ومن أشهر قياسهم مثلا باب الأسماء والصفات، فهم جعلوا مثلا صفات المخلوق كصفات الخالق، وعليه عطلوا صفات الخالق سبحانه وتعالى، وقعوا في التشبيه ثم التعطيل من باب الماذا؟ القياس، قياس الفاسد الباطل، جعلهم يقولون كيف نثبت لله سمعا والمخلوق له سمع، نثبت لله كذا والمخلوق له كذا. فهذا القياس الفاسد الباطل أدى بهم إلى الوقوع في هذه البدعة الشنيعة، وهي تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. قال المراد بالقياس هنا القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، وإلا ذا الدليل الرابع في الحقيقة من أدلة الشرع، الدليل الرابع في الشرع، يعني من أقوى أدلة الشرع القياس بعد الأدلة الثلاثة القرآن والسنة والإجماع، فهذا دليل من أدلة الأحكام. قال المراد بالقياس هنا القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق، أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها في العلة، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. ده أخف وده أهون، يعني النوع الثاني ده أهون، يعني ده ممكن يكون خطأ، إنما القياس في العقائد وخصوصا في الصفات هذا شنيع، لكن القياس الباطل في أن قاس مثلا على مسألة قياسا لا يصح، اللي هم بيسموه العلماء أحيانا قياس مع الفارق ونحو ذلك، فهذا نوع من الخطأ أحيانا، هذا نوع من الخطأ، لكن الأشنع هو القياس على صفات الله سبحانه وتعالى. هنقرأ فقط المتن، المتن فقط، ونعلق عليه تعليق خفيف لأن هذه الفقرة مرتبطة بالكلام الذي قبلها. قال المؤلف رحمه الله: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا في ألفاظ كثيرة ممكن تلتبس، هنحاول ننبه عليها كده وإحنا بنعلق تعليق موجز. قوله فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. كفروا من حيث لا يعلمون يعني بسبب أن كثيرا من العوام والجهال اتبعوا قول هؤلاء المبتدعة من جهمية وغيرهم، فقالوا وفعلوا الكفر، هو ده المقصود، وإلا يعني لابد من حمل كلام الإمام البربهاري على وجود الكفر، وفي ذات الوقت عدم التزام تكفير المعين بوجوده، يعني إنه لما يقول هو الذي لا علم، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، يعني لابد من حمله على هذا المعنى، وهو أنهم ارتكبوا هذه الأفعال والأقوال الكفرية وهم جهلة، زي مثلا بعض الذين يرتكبون الكفر مثلا تبعا للصوفية إلى يومنا هذا، يروحوا عند البدوي ويقولوا يا سيدي فلان اعمل لي وسوي لي وكذا واشفيني وكذا ونحو، هذا كفر، فهؤلاء يصدق فيهم حتى كفروا من حيث لا يعلموا، واقف عمال يقول له اشفيني، أخذ هذا عن أهل البدعة الذين أخذ عنهم. نعم. قال فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، يعني وقعت الأمة في الكفر، وقعت الأمة في الزندقة، ان تجد واحد من الأمة يخرج يطعن على التشريع، يطعن على الصحابة يطعن كذا، ويكون الواحد ده جاهل، هو ليس صاحب يعني بدعة ولا شيء، إنما هو نقلها عن غيره بالجهل ونحو ذلك. هذا شاع في الأمة. قال: وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، يعني وجدت البدع ووجدت الفرقة. نعم. إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، إلا الذي ظل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وده العبارات دي هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. قال: ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح. ولعل من أبرز ما يدل على ذلك قول الله تعالى، والذي عليه أكثر المفسرين، وهو قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فأكثر المفسرين على أن هذا يقصد به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. فقلدهم دينه واستراح، يعني سلم لهم أمر دينه، أي سلم لطريقتهم أمر دينه واستراح، صار يتبع الصحابة. الصحابة بيقولوا يعمل زيهم. احضرني في العبارة دي، كان من سنوات كده الإخوة ربما يذكرون، بعض الإخوة يذكرون، كان بيجي يصلي معنا في مسجد أم القرى يعني بين الحين والحين كده في فترات، يعني أحد الناس الكبار النوبيين، أنا أذكر اسمه عم محمد من النوبة، فكان ياخد مساكن هنا في كيمة، فكان يجي يصلي معنا. عم محمد ده تقريبا لا يعرف يعني من العلوم، يعني من العلوم الشرعية يعني إلا يعني ممكن الوضوء ونحكام الوضوء ونحو ذلك، ما يعرف شيئا تقريبا، لكنه كان في لسانه دائما دائما في لسان السنة وكلام الصحابة والسلف دائما، هو كأنه يقول لك: أي حاجة هتقولها لي سنة، أي حاجة هتقولها لي كلام الصحابة، أنا على العين والرأس. فهذا سلم دينه لطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هو هنا لفظ التقليد ده يقصد به البربهاري الاتباع، يقصد به الاتباع، يعني اتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.